التثنية الأصحاح الخامس عشر. في آخر سبع سنين تعمل إبراء، وهذا هو حكم الإبراء، يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه، لا يطالب صاحبه ولا أخاه، لأنه قد نودي بإبراء للرب. الأجنبية تطالب، وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئه يدك منه، إلا إن لم يكن فيك فقير، لأن الرب إنما يباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا لتمتلكها. إذا سمعت صوت الرب إلهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي أنا أوصيك اليوم، يباركك الرب إلهك كما قال لك، فتقرض أمما كثيرة وأنت لا تقترض، وتتسلط على أمم كثيرة وهم عليك لا يتسلطون. إن كان فيك فقير، أحد من إخوتك في أحد أبوابك في أرضك التي يعطيك الرب إلهك، فلا تقس قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له وأقرضه مقدار ما يحتاج إليه. احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم قائلا: قد قربت السنة السابعة، سنة الإبراء، وتسوء عينك بأخيك الفقير ولا تعطيه، فيصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. أعطه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يدك، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض. لذلك أنا أوصيك قائلا: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك ست سنين، ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك، وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، تزوده من غنمك ومن بيضرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، ففداك الرب إلهك، لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم. ولكن إذا قال لك: لا أخرج من عندك، لأنه قد أحبك وبيتك إذ كان له خير عندك، فخذ المخرز واجعله في أذنه وفي الباب، فيكون لك عبدا مؤبدا، وهكذا تفعل لأمتك أيضا. لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك، لأنه ضعفي أجرة الأجير خدمك ست سنين، فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل. كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك. لا تشتغل على بكر بقرك ولا تجز بكر غنمك أمام الرب إلهك تأكله سنة بسنة في المكان الذي يختاره الرب أنت وبيتك. ولكن إذا كان فيه عيب، عرج أو عمن، عيب ما رديء، فلا تذبحه للرب إلهك في أبوابك تأكله. النجس والطاهر سواء كالظبي والأيل، وأما دمه فلا تأكله، على الأرض تسفكه كالماء.